وما أنت بمؤمن وجاء سيارة فأرسلوا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت ائت لك قال معاذ الله وراودته الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه يا أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وأن بها لولا أن رآه برهان ربه كان

الفاتحة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون،